الله من عين جزت عن ما ناما حبرا نحجر العين من كثرى نذراف بسات شد عن علوم الملامة دربي يشوف المعازيب بخلاف افنى دورت الفود نبي السلامة والمنهزم يدلج مع الليل لا خاف يطلب نجاة النفس قبل انعدام قبل يهف بحفرة دوم ميشا ينسف عليهم الحصان هردام مع شارتين دب الأيام وقاف لده من الدنيا طرف خبي خما والمال للوريث لو يترك اطراف يا قابل التوبة بشرط الندامة يا اللي لي منك تجاوزت عفا اجعل قربنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك اصنا يا قابل التوبة بشرط الندامة يا اللي يا منك تجاوزت عفا اجعل قربنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك اصنا يا قابل التوبة بشرط الندامة يا اللي لي منك تجاوزت عفا اجعل قربنا طاعتك والتزامة سنة رسولك لا غدا خلقك اصنا.